الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن دين الإسلام هو دين القوة والنشاط، وقد كان في بادئ الأمر يقابل المسلم في المعارك 10 من المشركين، ثم نسخ ذلك إلى أن يقابل المسلم مشركين، ولا يحل له أن ينفر من المعركة وأن يهرب منها وأن يولي الأدبار إذا كان عدد المشركين دون ذلك، إلا إذا كان متحيزا إلى فئة أو يريد الانقضاض على الكفار. وذلك يا عباد الله أن المؤمن قوي بإيمانه بتوحيده، وأن الكافر ضعيف بشركه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه. وديننا دين الإسلام يعلمنا أن نقوي أرواحنا بالقرآن والذكر، وعقولنا بالعلم النافع، وأجسادنا بالرياضة النافعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك كله هو قدوتنا. فالمعارك التي كان يخوضها وقد خاضها جميعا بعد أن بلغ 50 صلى الله عليه وسلم، فيها رياضة للأجساد وفوائد أخرى. وسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرتين، وسابق بين الخيل إلى غير ذلك. والإسلام يدعونا إلى هذه القوة. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة الإيمان هي الأصل، قوة الأجساد كذلك مطلوبة. لكن يا عباد الله، ما فائدة أن يكون المرء قد حاز جسدا رياضيا كما يقولون في عصرنا، ويركض حول الملعب مرات وكرات ويسبح ويقوي جسده، ولكنه يكسل عن طاعة الله عز وجل؟ ما فائدة هذا الجسد الذي لا تصرف قوته في طاعة خالقه ومولاه؟ يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ولكنهم يكسلون عن الخير وعن الصلاة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما فائدة أن يحمل المرء 100 كيلوغرام و150 ثم لا يستطيع أن يدفع اللحاف عن نفسه ليلبي نداء الله عز وجل في صلاة الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح. عباد الله، وهذه منشطات لفعل الخيرات، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يرزقنا النشاط والهمة في الخير، وأن يعيذنا من الكسل والتواني عن الخير. أول هذه المنشطات الاستعانة بالله عز وجل وعدم العجز. فالتوفيق يا عباد الله أن يتولى أمرنا الله سبحانه، وألا يكلنا إلى أنفسنا، والخذلان أن نوكل إلى أنفسنا، فإننا إن وكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى خيبة وعورة وضعف. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بالله ثق وله أنب وبه استعن، فإذا أعنت فأنت خير معاني. لا تظنن يا عبد الله أن ما رزقته من نشاط للحفاظ على الصلوات في أوقاتها وللعمل الخيري وغير ذلك إنما هو بكدك وجهدك، لا والله، هو توفيق من الله عز وجل. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. أكثر يا عباد الله من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه تورث القوة بإذن الله عز وجل. والمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، من حال كسل إلى حال قوة ونشاط وغير ذلك، إلا بالله وحده لا إله إلا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. عباد الله، ومن المنشطات الحفاظ على الوتر، الذي ذهب بعض العلماء وهم الحنفية إلى وجوبه، وهو على الأقل ركعة واحدة تختم بها صلاتك في الليل. أوتروا يا أهل القرآن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر 70 ذراعا. والجرير هو الحبل، أي يصبح ثقيل النفس كسلان والعياذ بالله. ومن المنشطات إلى فعل الخيرات الحفاظ على هذا الذكر، وهو سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34 عند النوم. جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، والخادم يشمل الذكر والأنثى، ليخدمها وزوجها. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعطيهم القوة على أمور الدنيا والآخرة، إلى ما يدفع عنهما الإعياء والتعب، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، واحمدا الله 33، وكبرا الله 34، فهو خير لكما من خادم. فحافظوا على هذا يا عباد الله. ومن ذلك كذلك أنك إذا نمت تقول هذا الذكر، كله تعلق بالله عز وجل الذي لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذا أويت إلى فراشك كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فقل هذا الذكر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت أمري ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي على الإسلام، وإن أصبحت عشت أصبت خيرا. قال ابن حجر: أصبت صلاحا في المال وزيادة في الأعمال، وقل كذلك نشاطا وهمة إلى فعل الخير. أيها المسلمون، ومن المنشطات إلى فعل الخيرات أن المسلم عندما يستيقظ في الصباح عند أذان الفجر أو قبل ذلك يذكر الله عز وجل ويتوضأ ويصلي، فهذا يجعله نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، إذا هو نام يضرب على كل عقدة، عليك نوم طويل فارقد. ونحن في أيام الشتاء والليل طويل، والشيطان يمني العبد ويقول له عليك ليل طويل فارقد ويطبطب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. لا تسمح للشيطان أن يهدئك لتبقى نائما، بل قم إلى صلاتك وإلى وضوئك واذكر الله عز وجل. عباد الله، ومن أعظم ما ينشط العبد صلاة الفجر والصلوات بالعموم، حيث إنك تصلي في اليوم والليلة فريضة 17 ركعة لله عز وجل، تقرأ فيها القرآن وتذكر الرحمن سبحانه وتعالى وتتفكر، وهذا والله من أعظم ما يبعث النشاط في النفس. والصلاة بإذن الله عز وجل تجعل بينك وبين الفواحش والمعاصي حجابا وحواجز. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي صلاة الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح لم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. نسأل الله العفو والعافية. يقول سفيان الثوري رحمه الله: هذا يشبه عندنا أن يكون نام عن الفريضة، أي نام عن صلاة الفجر. ويقول ابن مسعود: خيبة بالرجل وخسارة أن يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. وذكر بعض أهل العلم هو الطيبي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البول لأنه يتسلل في التجاويف ويدخل في العروق، فيصير المرء كسلان في جسده كله والعياذ بالله. استعينوا بالله عز وجل أيها الإخوة، وثقوا به وتوكلوا عليه، وخذوا بأسباب النشاط والهمة تفلحوا وتفوزوا وتنجحوا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، والله أعلم. وصلوا وسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، ومما ينشط النفس على فعل الخير وترك الكسل أن يستعيذ العبد في صباحه ومسائه من الكسل. قل اللهم إني أعوذ بك من الكسل. علموه لأولادكم، علموه لأهليكم، فنحن نعيش في زمن انتشر فيه الكسل والعياذ بالله. بل ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، وكنت كثيرا ما أسمعه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كثيرا ما يسمع أنس النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل يقول هذا، ومنه يستعيذ بالله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. ونحن نعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل ومن منكرات الأخلاق وسيء الصفات. صلوا وسلموا على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعن آل بيت نبيك المكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك إنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم كل المسلمين في كل مكان. اللهم انشر عليهم رحمتك وأنزل عليهم دفئك واجعل المسلمين أمة واحدة يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء طيبا بالخيرات وجميع بلاد المسلمين إنك على كل شيء قدير. ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم فرج عن المسلمين أجمعين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.